بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس جرد كتاب تفسير البغوي رحمه الله تعالى، ونبدأ اليوم بإذن الله في تفسير سورة الأنفال. يقول: سورة الأنفال مدنية وهي 75 آية، قيل إلا 7 آيات من قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا، إلى آخر 7 آيات. فإنها نزلت بمكة، والأصح أنها نزلت بالمدينة وإن كانت الواقعة بمكة، أي أن موضوعها مكي، الحدث المذكور فيها مكي ولكن النزول في المدينة أو بعد الهجرة أقصد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال الآية. قال أهل التفسير: سبب نزول هذه الآية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من أتى مكان كذا فله من النفل كذا، ومن قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا. فلما التقوا تسارع إليه الشبان، وأقام الشيوخ ووجوه الناس عند الرايات. فلما فتح الله على المسلمين جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأشياخ: كنا ردءا لكم، ولو انهزمتم لانحزتم إلينا، فلا تذهبوا بالغنائم دوننا. وقام أبو اليسر ابن عمرو، وهنا الضبط مش صحيح، قال أبو اليسر، يقول: وقام أبو اليسر ابن عمرو الأنصاري أخو بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إنك وعدت من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا، وإن قد قتلنا منهم 70 وأسرنا منهم 70. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: والله يا رسول الله، ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤلاء، زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، ولكن كرهنا أن نعري مصافك فيعطف عليه خير من المشركين فيصيبوك. فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد: يا رسول الله، إن الناس كثير والغنيمة دون ذلك، فإن تعطي فهؤلاء الذين ذكرت لا يبقى لأصحابك كبير شيء. فنزلت يسألونك عن الأنفال. وقال ابن إسحاق: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في العسكر فجمع، فاختلف المسلمون فيه، فقال: من جمعه هو لنا، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل كل امرئ ما أصاب. وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: لولا نحن ما أصبتموه. وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأينا أن نقتل العدو وأن نأخذ المتاع، ولكننا خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرة العدو وقمنا دونه، فما أنتم بأحق به منا. وروى مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، قال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفتنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا عن بواء، يقول: على السواء. وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاص ابن أمية، وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكثيفة، فأعجبني، فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين، فهب لي هذا السيف. فقال: ليس هذا لي ولا لك، اذهب فاطرحه في القبض. فطرحته ورجعت، وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلاحي، وقلت: عسى أن يعطى هذا السيف من لم يبلي بلائي. برضو يصوب الضبط هنا: من لم يبلي بلائي، فما جاوزت إلا قليلا حتى جاءني الرسول. وقد أنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال الآية، فخفت أن يكون قد نزل في شيء. فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سعد، إنك قد سألتني السيف وليس لي، وإنه قد صار لي الآن، فاذهب فخذه فهو لك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المغانم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ليس لأحد فيها شيء، وما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول. قوله: يسألونك عن الأنفال، طبعا يأتي الكلام بعد كده في مسألة علاقة هذا بتقسيم الغنائم في آية: واعلموا أنما غنمتم من شيء. قوله: يسألونك عن الأنفال، أي عن حكم الأنفال وعلمها. وهو سؤال استخبار لا سؤال طلب، وقيل هو سؤال طلب. طيب قبل ما نكمل كده، ايه الفرق بين ان هو يكون سؤال استخبار وان هو يكون سؤال طلب؟ في التركيب نفسه او في التعدية؟ عن مالها عن يعني؟ سؤال الاستخبار يكون بعن، سؤال الطلب يتعدى بنفسه، فأقول سألت المال، ده سؤال طلب، هذا سؤال الطلب، يسألونك الأمثال، صح كده؟ سؤال الطلب أقول سألت مالا مثلا، أو سألت المال. طيب لو أنا سؤال استخبار أقول سألت عن المال، أنا لا أطلب الآن المال، ولكن هذا أستخبر عن المال. فهنا يسألونك عن الأمثال، فقال عن حكم الأمثال وعلمها، وهو سؤال استخبار لا سؤال طلب، وقيل هو سؤال طلب. اللي هيقول سؤال طلب بقى، إيه وجه إن هي تبقى عن؟ يأتي الكلام بقى. قاله الضحاك وعكرمة، وقوله عن الأمثال أي من الأمثال، الكلام وقوله كذا تتكملة توجيه كلام الضحاك وعكرمة، يعني كلام متصل لسه. وقوله عن الأمثال أي من الأمثال، عن بمعنى من، وقيل عن صلة أي زائدة، يعني أي يسألونك الأمثال. وهكذا قراءة ابن مسعود بحذف عن. والأمثال الغنائم، واحدها نفل وأصله الزيادة، يقال نفلتك وأنفلتك أي زدتك. سميت الغنائم أمثالاً لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص. وأكثر المفسرين على أن الآية في غنائم بدر، وقال عطاء هي ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة ومتاع، فهو للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما شاء. قوله تعالى قل الأنفال لله والرسول، يقسمها كما شاء واختلفوا فيه، فقال مجاهد وعكرمة والسدي، هنا بقى الكلام في علاقتها بتقسيم الغنائم. فقال مجاهد وعكرمة والسدي هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية، كانت الغنائم يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم فنسخها الله عز وجل بالخمس. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم هي ثابتة غير منسوخة، ومعنى الآية قل الأنفال لله مع الدنيا والآخرة، وللرسول يضعها حيث أمره الله تعالى، أي الحكم فيها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله مصارفها في قوله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول الآية. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله بطاعته، وأصلحوا الحال بينكم بترك المنازعة والمخالفة وتسليم أمر الغنيمة إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، يقول ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وفرقت قلوبهم، وقيل إذا خوفوا بالله انقادوا خوفا من عقابه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا ويقينا. وقال عمير بن حبيب وكانت له صحبة إن للإيمان زيادة ونقصانا، قيل فما زيادته؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه فذلك زيادته، وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائط وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون إليه أمورهم ويثقون به ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا يعني يقينا. قال ابن عباس برئوا من الكفر، قال مقاتل حقا لا شك في إيمانهم، وفيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمنا حقا، لأن الله تعالى إنما وصف بذلك قوما مخصوصين على أوصاف مخصوصة، وكل أحد لا يتحقق وجود تلك الأوصاف فيه. وقال ابن أبي نجيح: سأل رجل الحسن فقال: أمؤمن أنت؟ فقال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا بها مؤمن، وإن كنت تسألني عن قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية فلا أدري أمنهم أنا أم لا. وقال علقمة: كنا في سفر فلقينا قوما فقلنا: من القوم؟ قالوا: نحن المؤمنون حقا، فلم ندري ما نجيبهم حتى لقينا عبد الله بن مسعود فأخبرناه بما قالوا. قال: فما رددتم عليهم؟ قال: قلنا: لم نرد عليهم شيئا. قال: فلا قلتم أم من أهل الجنة أنتم؟ إن المؤمنين أهل الجنة. وقال سفيان الثوري: من زعم أنه مؤمن حقا أو عند الله ثم لم يشهد أنه في الجنة فقد آمن بنصف الآية بنصف. يعني أنه يجزم لنفسه بأنه مؤمن حقا. طيب هل تجزم لنفسك أنك في الجنة؟ لا يجزم بذلك، فيقول: فهذا قد آمن بنصف الآية دون النصف، لأن أهل الجنة هو حتى في تتمة الآية إنهم إيه لهم درجات عند ربهم. فهو إيه واضح هنا من الكلام يعني إيه التفريق بين مطلق الإيمان ووصف المؤمن الحق وتفريق السلف في ذلك. لهم درجات عند ربهم، قال عطاء يعني درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم. وقال الربيع بن أنس: 70 درجة ما بين كل درجتين حضر الفرس المضمر 70 سنة ومغفرة قال لذنوبهم ورزق كريم حسن، يعني ما أعد لهم في الجنة. قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، اختلفوا في الجالب لهذه الكاف في قوله كما التي في قوله كما أخرجك ربك. قال المبرد: تقديره الأنفال لله وللرسول وإن كاره كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كاره. وقيل تقديره: امضي لأمر الله في الأنفال وإن كاره كما مضيت لأمر الله في الخروج من البيت لطلب العير وهم كارهون. وقال عكرمة معناه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خير لكم، كما أن إخراج محمد صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق خير لكم وإن كرهه فريق منكم. وقال مجاهد معناه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق منهم كذلك يكرهون القتال ويجادلون فيه. وقيل هو راجع إلى قوله لهم درجات عند ربهم، تقديره وعد الله الدرجات، وعد الله الدرجات لهم حق ينجزه الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فأنجز الوعد بالنصر والظفر. وقيل الكاف بمعنى على، تقديره امضي على الذي أخرجك ربك. وقال أبو عبيدة: هي بمعنى القسم مجازا والذي أخرجك، لأن ما في موضع الذي، وجوابه يجادلونك وعليه يقع القسم. تقديره يجادلونك والله الذي أخرجك ربك من بيتك بالحق. وقيل الكاف بمعنى إذ، تقديره واذكر إذ أخرجك ربك. طيب في هذه الأقوال كلها بتدور حول الكاف. طبعا الكاف معروف ان الكاف يعني ظاهرها انها هتكون تشبيه. اي هذه الاقوال المذكوره على معنى التشبيه؟ انا ذكر اقوال كثيره، اي الاقوال المذكوره على معنى التشبيه؟ نجيبها كده من الاول. ها لو نطلع كده في الكتاب الصفحة اللي فاتت، في آخر الصفحة اللي فاتت أول 4. طيب رقم 4 ده اللي هو أنهي واحد يعني؟ هو قول مجاهد. طب واللي بعد قول مجاهد؟ اللي بعد قول مجاهد

تقدير في معنى عطف الخبر، عطف الإنشاء على الإنشاء. تمام. طيب وممكن يقدر بغير ذلك، لكن انا قصدي هنا ان هنا فذوقوه ادي انشاء، بعد كده وان للكافرين خبر، بيبقى فيه حاجه هنا، خبر بمعنى الانشاء، انشاء بمعنى الخبر، لا ده انشاء كما هو، ده خبر كما هو، وبعدين في بقى مقدر علشان يكون علشان تستقيم الاضافه في المعنى. هي مش عشان كلمه، هي مش فهم. هي مش حاجه خطا طبعا، مش لا اقصد خطا كده، لكن مثلا ان شيء احنا بندور له على شيء يستقيم به، لا الاسلوب العربي لما يقع فيه مثل هذه المغايره فيفهم على طول ان فيه تقدير لان الاصل فيه كذا. تمام، واظن الكلام مفهوم يعني. قال روى عكرمه عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها شيء، فناداه العباس وهو اسير في وثاقه لا يصلح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي مجتمعين متزاحمين بعضكم إلى بعض، والتزاحف التداني في القتال، والزحف مصدر لذلك لم يجمع، كقولهم قوم عدل ورضا. قال الليث الزحف جماعة يزحفون إلى عدو لهم بمرة، فهم الزحف والجمع الزحوف. فلا تولوهم الأدبار، يقول فلا تولوهم ظهوركم أي تنهزموا، فإن المنهزم يولي دبره، ومن يولهم يومئذ دبره ظهره إلا متحرفا لقتال أي منعطفا، يرى من نفسه الانهزام وقصده طلب الغرة وهو يريد الكرة، أو متحيزا إلى فئة أي منضما صائرا إلى جماعة من المؤمنين يريد العودة إلى القتال. ومعنى الآية النهي عن الانهزام من الكفار والتولي عنهم إلا على نية التحرف للقتال والانضمام إلى جماعة من المسلمين ليستعين بهم ويعودون إلى القتال، فمن ولى ظهره لا على هذه النية لحقه الوعيد، كما قال تعالى فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. واختلف العلماء في هذه الآية، فقال أبو سعيد الخدري هذا في أهل بدر خاصة ما كان يجوز لهم الانهزام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم، ولم يكن لهم فئة يتحيزون إليها دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انحازوا لانحازوا إلى المشركين، فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة، فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض، فيكون الفار متحيزا إلى فئة فلا يكون فراره كبيرة، وهو قول الحسن وقتادة والضحاك. قال يزيد بن أبي حبيب أوجب الله النار لمن فر يوم بدر، فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، ثم كان يوم حنين بعده فقال ثم وليتم مدبرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، يعني في الآية بعدها. وقال عبد الله بن عمر كنا في جيش بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة فانهزمنا، فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، قال بل أنتم الكرارون، أنا فئة المسلمين. وقال محمد بن سيرين لما قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال لو انحاز إلي كنت له فئة فأنا فئة كل مسلم. وقال بعضهم حكم الآية عام في حق كل من ولا منهزما، جاء في الحديث من الكبائر الفرار من الزحف. وقال عطاء بن أبي رباح هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل الآن خفف الله عنكم فليس لقوم أن يفروا من مثلهم، فنسخت تلك إلا في هذه العدة. وعلى هذا أكثر أهل العلم أن المسلمين إذا كانوا على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا أو يولوا ظهورهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وإن كانوا أقل من ذلك جاز لهم أن يولوا ظهورهم وينحازوا عنهم. قال ابن عباس من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن اثنين فقد فر. طيب الأولاني كان الكلام في أنه بعد ذلك، يعني من ضمن الكلام في القول أنه بعد بدر فالحكم مختلف، بعد بدر الحكم مختلف. وبعد كده في قول في النص اللي هو أنها عامة، وفي القول الأخير اللي ذكره هنا عن عطاء وقال إن على هذا أكثر أهل العلم. إيه الفرق بين القول الأخير والأول؟ الأخير في شرط العدد معين. طيب يبقى إيه الفرق بينه وبين الأول؟ الأول على العموم والثاني حدد العدد. إزاي الأول على العموم؟ الأول عام. الأول عام في إيه؟ في أي شيء عام؟ الأول واقعة معينة. طيب الأول ليس عاما. الأول أن هذه الآية في أهل بدر خاصة، ماشي. الأخير عام خصص، عام خصص أن هذه الآية خصصت، فالحكم ده مخصص في شيء معين اللي هو في الكلام على العدد. والقول بالنسخ هنا قول عطاء بن أبي رواح هذه الآية منسوخة، تتمة الكلام نفهم بها إن المراد هنا معنى فيه تخصيص، يعني هو في جزء منه باقي، يعني مش رفع كلي ليه الحكم. تمام. طيب يعني القول الأول اللي ذكر فيه عدة أقوال عن السلف، هنا الكلام فيها اللي هو القول الأول اللي صدر به الكلام هنا في تفسير هذه الآية، الكلام فيها في أن هذه خاصة ببدر، أن الحكم ده خاص ببدر، ماشي. طيب قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، قال مجاهد ساب هذه الآية أنهم لما انصرفوا عن القتال كان الرجل يقول أنا قتلت فلانا ويقول الآخر مثله، فنزلت الآية ومعناه فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم ولكن الله قتلهم بنصره إياكم وتقويته لكم، وقيل لا ولكن الله قتلهم بإمداد الملائكة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال أهل التفسير والمغازي ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش، وفيهم أسلم غلام أسود لبني الحجاج، وأبو يسار غلام لبني العاص بن سعيد، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما أين قريش؟ قال هما هم قال هم ورائي هذا هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى والكثيب العقنقل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما 10 ويوما 9. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف القوم؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام والحارث بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل بن عمرو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. فلما أقبلت قريش ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوبوا من العقنقل وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي، قال لهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. فأتاه جبريل عليه السلام وقال له خذ قبضة من تراب فارمهم بها. فلما التقى الجمعان تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى عليه تراب فرمى به في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه، فلم يبقى منهم مشرك إلا دخل في عينيه وفمه ومنخريه منها شيء، فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وقال قتادة وابن زيد ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم بدر 3 حصيات فرمى بحصاة في ميمنة القوم وبحصاة في ميسرة القوم وبحصاة بين أظهرهم وقال شاهت الوجوه فانهزموا، فذلك قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذ ليس في وسع أحد من البشر أن يرمي كفا من الحصى إلى وجوه جيش فلا يبقى فيهم عين إلا ويصيبها منه شيء. قيل معنى الآية، وقيل معنى الآية وما بلغت إذ رميت ولكن الله بلغ، وقيل ما رميت وما رميت بالرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم حتى انهزموا. ما الداعي لتعدد الأقوال هنا؟ إسناد الرمي إلى الله سبحانه وتعالى ونفي الرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ولينعم على المؤمنين نعمة عظيمة بالنص والغنيمة. إن الله سميع لدعائكم، عليم بنياتكم، ذلكم الذي ذكرت من القتل والرمي والبلاء الحسن. وأن الله قيل فيه إضمار، أي واعلموا أن الله موهن، قال مضعف كيد الكافرين، قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة موهن بالتشديد والتنوين، كيد نصب، وقرأ الآخرون موهن بالتخفيف والتنوين إلا حفصا فإنه يضيف موهن كيد فلا ينون ويخفض كيد. طيب نتوقف راح 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر لما التقى الناس اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم نعرف فأحنه الغداء، أي فأهلكه، فكان هو المستفتح على نفسه بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف قال إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه يا عمي أرني أبا جهل، فقلت يا ابن أخي وما تصنع به؟ فقال عاهدت الله عز وجل إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله فما سرني أني بين رجلين بمكانهما، فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفرة. بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ قال فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال وهل فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه؟ قال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر قال معاذ بن عمرو بن جموح لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه أمر بأبي جهل ابن هشام أن يلتمس في القتلى، فقال اللهم لا يعجزنك، قال فلما سمعتها جعلته من شأني فعمدت نحوه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، قال ضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه، فلقد قتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني جعلت عليها قدمي ثم تمطيت بها حتى طرحتها، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ ابن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق، فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل قال عبد الله بن مسعود وجدته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه ثم قلت هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال وبماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن الدائرة؟ قال قلت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن مسعود أنه قال قال لي أبو جهل لقد ارتقيت يا رويعي الغنم متقا صعبا، ثم احتززت رأسه ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا رأس أبي جهل، فقال الله الذي لا إله غيره، قال قلت نعم والذي لا إله غيره، ثم ألقيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل. وقال السدي والكلبي كان المشركون حين خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أخذوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين، ففيه نزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. وقال عكرمة قال المشركون والله لا نعرف ما جاء به محمد فافتح بيننا وبينه بالحق، فأنزل الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح، أي إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء. فتح يعني بمعنى القضاء وبمعنى النصر، وذكر الوجهين، ولكن كل الكلام المذكور في أن الكلام موجه للكفار. وقال أبي بن كعب هنا بقى مختلف عنه، وقال أبي بن كعب هذا خطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى للمسلمين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر. الحق الكلام بما يليه هنا هيبقى ان الكلام موجه للكفار، لان بعد كده وان تنتهوا فهو خير لكم، وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. هذا كلام موجه للكفار. فعلى كلام ابي بن كعب يبقى السابق هذا كلام للمسلمين، ثم الكلام انتقل للكفار، والاقوال الاخرى في ان الكلام كله خطابا للكفار. باسناده عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس محمارا لونه أو قال وجهه، فقال لنا: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل ويحفر له في الأرض، ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه، ثم يجعل بفرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأبشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ما يصرفه عن دينه. والله لا يتمنى هذا الأمر، أو لا يتمنى، أو لا يتمنى هذا الأمر، أو لا يتمنى هذا الأمر، لكن هو هنا ضبط واحدة كده واحدة كده، حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله ولكنكم تعجلون. طيب هذا الحديث ما محله هنا؟ يعني هو ذكر الحديث هنا ليه؟ استفتاح المسلمين ووعد النصر. أيوة، وذكر الحديث لأن الحديث فيه معنى طلب المسلمين النصر، اللي هو متوافق مع قول أبي بن كعب. هو لا يقوي قول أبي بن كعب، لا يقوي قول أبي بن كعب، لا مش فكرة النبي يبشر بالنصر، هو ذكره بعد قول أبي بن كعب، إن هو قول أبي أن هذا خطاب المسلمين، إن تستنصروا فقد جاءكم الفتح فقد جاءكم الفتح والنصر. فجاء هذا ايه موجود، ذكر هذا المعنى في هذا الحديث، يعني كانه ايه، هذا من باب يعني الشيء بشيء يذكر، او انه نظير لقول، مش نظير للايه، انه يعني نظير لقول في الايه يعني. وده ظاهر في يعني في كثير من الاحاديث التي يريدها البغوي رحمه الله. في احاديث واضح اتصالها بتفسير الايه، سواء بصوره مباشره او بصوره غير مباشره. وفي أحاديث يعني ذكر الحديث، يعني هو إيراده للأحاديث ده ينفع يبقى موضوع حد يتتبعه يعني، و يعني رتبة هذه الأحاديث في التفسير هنا إيه؟ إن أحيانا بيكون هو بيفسر بيها، هي يكون فيها تفسير الآية، أحيانا بيكون فيها تقوي تفسير وجه في وجه ليه الآية، ساعات تكون نظير للآية، وساعات تكون نظير لقول في هذه الآية. لكن هو هنا مثلا، هو هنا تقوية، لا هنا مش تقوية للقول خالص، يعني هنا الحديث ملوش دعوة بتقوية القول ماشي. ولكن ده طبعا البغوي رحمه الله إمام في الحديث، إمام كبير في الحديث، فهو بيبقى غالب عليه ذلك، يعني استحضاره للأحاديث في هذه المعاني، إن هو يريدها بهذه الصورة. لكن هو هنا مثلا هذا الحديث هو أثره هنا في التفسير، أو أثره في تقوية قول أو ترجيح، لا هو ملهوش دعوة بحاجة هنا خالص، يعني هو غير مؤثر في هذا الباب. فهي الأحاديث مش كلها على رتبة واحدة في تأثيرها في التفسير، ولكن هذا الإيراد منه جميل بغض النظر عن العمليات التفسيرية وبيان المعاني. ولكن هو الإيراد، إيراد البغوي للأحاديث، أحيانا يورد أحاديث وبعض الآثار في مواطن حتى لو هي مش واضح علاقتها بالتفسير قوي، لكن إرادتها يعني لما تقرأ في هذا المكان بتبقى جميلة يعني. قوله: وإن تنتهوا، يقول للكفار. أنا بس عشان بس أنا بنبه بس لمسألة هنا، يعني برضو نضيف الجزئية دي. احيانا بيبقى في مثلا اكون انا تعاملت مثلا مع كتاب من كتب التفسير زي ابن كثير مثلا، او اي كتاب اخر من كتب التفسير، شفت الحديث فيه وظيفته ايه، او درست في اصول التفسير وظيفة الحديث في التفسير ايه، فممكن انتقل لكتاب التفسير فاعتبر ان ما رأيته قبل ذلك في كتاب اخر، او ما درسته في الجانب النظري في كتاب اصول التفسير، ان هو ده اللي شرط هشوفه في البغوي، او شرط هشوفه في الطبري، او شرط هشوفه هنا او هنا. والكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. في حد مثلا يقول ان الحديث بيوجد مثلا، يذكروا العلماء يذكرون الحديث في التفسير لكذا وكذا، والتفسير مباشر او تفسير صريح وغير صريح، يعني ياخد تقسيم معين، فهو يدخل على كتاب التفسير فاكر ان هو هيشوف ده كده. لا، هو ساعات اصلا ده ما يلاقوش كده، وساعات يلاقي اكتر منه، ويعني بيلاقي فيه، يعني يجد امور اخرى، يجد امورا اخرى. فهي الفكره، وده امر دايما بيكرر في قضيه دراسه التفسير او في القراءه في كتب التفسير، وانت تقرا لا تقرا بان انت معاك القواعد والاصول اللي داخل بتقول بالكلام فيها، تقول بالكلام المفسر في هذه القواعد والاصول، لا تستفيد من القراءه وستفهم الكلام خطا، ستفهم كلام المفسر غلط. ولكن هذه القواعد والاصول، المعارف السابقه دي بتساعدك في ادوات في فهم ومحاوله استكشاف صنيعه هو ايه. ان ممكن يكون مفسر يورد الاحاديث بطريقه اوسع مما درسته، يعني ممكن حد مفسر مثلا هذه الطريقه التي يورد بها البغوي موجوده عند ابن كثير، موجوده عند ابن كثير، لكن ما بنلاقيهاش عند كثير من المفسرين. يعني كثير من المفسرين او اكثر المفسرين ما عندهمش الطريقه دي، هي ظاهره جدا عند البغوي وهي ظاهره جدا عند ابن كثير. ده مش معناه ان هذا ليس معناه ان دي ميزه في البغوي او في ابن كثير وعيب في غيره، لا، لان هي اصلا في الاخر هي مش مؤثره على التفسير. يعني هي كتفسير، لا، هي مش مؤثرة على التفسير، هو شيء حسن موجود في الكتاب. بس أنا قصدي إن الفكرة إن فهم وظيفة ده هنا إيه، يعني مثلا بقول لك مثلا مميزات البغوي في التفسير كثرة الأحاديث، هذه العبارة مجملة جدا، يقول لك من مميزات تفسير البغوي كثرة الأحاديث، هذه عبارة مجملة، إن هو من مميزاته كثرة الأحاديث، مجرد إن هو ذكر أحاديث يعني جوه الكتاب. ولا مميزات تفسير البغوي ان هو الاحاديث اللي لها علاقه بالتفسير وطريقه توظيفها شكلها عامل ازاي، لان ممكن يكون في احاديث كثيره تبقى من الاشياء الحسنه في الكتاب، لكن هو كتفسير لا، الذي لم يذكرها لم يقصر في هذا الباب. فالشاهد من الكلام اللي هو فكره ان انا لما اقرا ما بقاش، مش شرط اكون، يعني مش لا يلزم ان يكون في افتراض قوالب معينه هي اللي هيتنزل فيها طريقه المفسر في اراده الاحاديث، في اراده الاثار، في اراده الاقوال. لا، هي مش شرط خالص تكون على نفس القالب او على نفس الشيء اللي انا اعتدته قبل ذلك من قراءة في الجانب النظري او قراءة في كتاب تفسير اخر. تمام. طيب، قوله وان تنتهوا، يقول للكفار ان تنتهوا عن الكفر بالله وقتال نبيه صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم، وان تعودوا لحربه وقتاله نعد بمثل الواقعه التي وقعت بكم يوم بدر، وقيل وإن تعودوا إلى الدعاء والاستفتاح نعد للفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولن تغني عنكم فئتكم قال جماعتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين، قرأ أهل المدينة وابن عامر وحفص، وأن الله بفتح الهمزة أي ولأن الله مع المؤمنين، كذلك لن تغني عنكم فئتكم شيئا، يعني لن تغني عنكم فئتكم شيئا لأن الله. وقيل هو عطف على قوله ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، وقرأ الآخرون وإن الله بكسر الألف على الابتداء. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، أي لا تعرضوا عنه وأنتم تسمعون القرآن ومواعظه، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي يقولون بألسنتهم سمعنا بآذاننا وهم لا يسمعون، أي لا يتعظون ولا ينتفعون بسماعهم فكأنهم لم يسمعوا. قوله تعالى إن شر الدواب عند الله، أي شر من دب على وجه الأرض من خلق الله، الصم البكم عن الحق فلا يسمعونه ولا يقولونه، الذين لا يعقلون أمر الله عز وجل، سماهم دواب لقلة انتفاعهم بعقولهم، كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال ابن عباس هم نفر من بني عبد الدار بن قصي كانوا يقولون نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد، فقتلوا جميعا بأحد وكانوا أصحاب اللواء، لم يسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وصويبط ابن حرملة، يعني قبل أحد طبعا الكلام ده إسلامهم، يعني يقصد أنه لم يسلم منهم في مجموعهم يعني. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأسمعهم سماع التفهم والقبول، ولو أسمعهم بعد أن علم ألا خير فيهم من تفعوا بذلك لتولوا وهم معرضون لعنادهم وجحودهم الحق بعد ظهوره. وقيل إنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أحي لنا قصيا فإنه كان شيخا مباركا حتى يشهد لك بالنبوة فنؤمن بك، فقال الله عز وجل ولو أسمعهم كلام قصي لتولوا وهم معرضون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يقول أجيبوهما بالطاعة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يحييكم، قال السدي هو الإيمان، لأن الكافر ميت فيحيا بالإيمان، وقال قتادة هو القرآن، فيه الحياة وبه النجاة والعصمة في الدارين، وقال مجاهد هو الحق، وقال ابن إسحاق هو الجهاد أعزكم الله به بعد الذل، وقال القتيبي بل الشهادة، قال الله تعالى في الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي فدعاه، فعجل أبي في صلاته ثم جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال كنت في الصلاة. قال أليس يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبت وإن كنت مصليا. الحديث ده في البخاري، بس قصة مع سيدنا أبي سعيد ابن المعلى. طيب، قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال سعيد بن جبير وعطاء يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان، وقال الضحاك يحول بين الكافر والطاعة ويحول بين المؤمن والمعصية، وقال مجاهد يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري ما يعمل، وقال السدي يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذن. وقيل هو أن القوم لما دعوا إلى القتال في حالة الضعف ساءت ظنونهم واختلجت صدورهم، فقيل لهم قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيبدلوا الخوف أمنا والجبن جرأة، وأنه إليه تحشرون فيجزيكم بأعمالكم. بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها. قوله واتقوا فتنة اختبارا وبلاء لا تصيبن، قوله لا تصيبن ليس بجزاء محض، أصل جزاء الأمر يعني، ولو كان جزاء لم تدخل فيه النون، لكنه نفي وفيه طرف من الجزاء، كقوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وتقديره واتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم، فهو كقول القائل انزل عن الدابة لا تطرحنك، فهذا جواب الأمر بلفظ النهي معناه إن تنزل لا تطرحك. قال المفسرون نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه اتقوا فتنة تصيب الظالم وغير الظالم. قال الحسن نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير رضي الله عنهم، قال الزبير لقد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها يعني ما كان يوم الجمل. وقال السدي ومقاتل والضحاك وقتالة هذا في قوم مخصوصين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم الفتنة يوم الجمل. وقال ابن عباس أمر الله عز وجل المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم. بإسناده عن عدي بن عدي الكندي قال حدثني مولا لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكروا، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. وقال ابن زيد أراد بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضا. بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ بالله. قوله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني العذاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، يقول واذكروا يا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد مستضعفون في أرض مكة في ابتداء الإسلام تخافون أن يتخطفكم الناس يذهب بكم الناس يعني كفار مكة، وقال عكرمة كفار العرب، وقال وهب فارس والروم، فآواكم إلى المدينة وأيدكم بنصره أي قواكم يوم بدر بالأنصار، وقال الكلبي قواكم يوم بدر بالملائكة، ورزقكم من الطيبات يعني الغنائم أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، قال السدي: كانوا يسمعون الشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخشونه حتى يبلغ المشركين. وقال الزهري والكلبي: نزلت الآية في أبي لبابة هارون ابن عبد المنذر، هارون ابن عبد المنذر الأنصاري من بني عوف بن مالك. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو اسم هارون يعني ده مختلف في اسم أبي لبابة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر يهود قريظة 21 ليلة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على ما صلح عليه إخوانه من بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات أو أريحاء من أرض الشام، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر. وكان مناصحا لهم لأن ماله وولده وعياله كانت عندهم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاهم، فقالوا له: يا أبا لبابة، ما ترى أن ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح، فلا تفعلوا. قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد كنت الله ورسوله. ثم انطلق على وجهه ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشد نفسه على سارية من سوائر المسجد، وقال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره قال: أما لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله عليه. فمكث 7 أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا عليه، ثم تاب الله عليه، فقيل له: يا أبا لبابة، قد تيب عليك. فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني. فجاءه فحله بيده، ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله، إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزيك الثلث فتصدق به. فنزلت فيه: لا تخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم. طبعا في كلام طويل بقى في قضية هل هي نزلت في هذه الحادثة ولا لا، وهذه الحادثة أصلا وقعت هنا أصلا في قريظة ولا لا. وطبعا علاقة ده علاقة قريظة ببدر هذه مسألة، ومسألة أخرى اللي هو مسألة قصة أبي لبابة هل كانت في قريظة ولا كانت في موطن آخر في تبوك. ماشي، فهي فيها مسائل متداخلة الحتة دي يعني. قولوا وتخونوا أماناتكم، أي ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أي ولا تخونوا عطف يعني، تخونوا معطوفة على الفعل اللي بعد النهي، وأنتم تعلمون أنها أمانة. وقيل: وأنتم تعلمون أن ما فعلتم من الإشارة إلى الحلق خيانة. قال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك سنته وتخونوا أمانته. قال ابن عباس: هي ما يخفى، يفسر الأمانة، هي ما يخفى عن أعين الناس من فرائض الله والأعمال التي ائتمن الله عليها. قال قتادة: اعلموا أن دين الله أمانة، فأدوا إلى الله عز وجل ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده، ومن كانت عليه أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة. قيل هذا أيضا في أبي لبابة، وذلك أن أمواله وأولاده كانوا في بني قريظة، فقال ما قال خوفا عليهم. وقيل هذا في جميع الناس بإسناده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فقبله وقال: أما إنهم مبخلة مجبنة، وإنهم لمن ريحان الله عز وجل. يعني إيه من ريحان الله؟ يعني إيه ريحان الله؟ بتقول رحمة. طب من أين جئت بها؟ يعني ليه بتقول رحمة؟ ما هو الريحان؟ فراوح وريحان. طيب كويس، يعني ايه ريحان بقى؟ طيب راجعوها طيب في التفسير. ماشي، قال: وأن الله عنده أجر عظيم لمن نصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأدى أمانته. طيب إذا نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.